إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر من مسجد النور بالعباسية بالقاهرة. الميكروفون ينتقل الآن إلى الزميل مسعد الجوهري. الحمد لله الخافض الرافع الذي أنزل القرآن نورا يتلى، فإذا الناس محجوب وسامع، إذا قرئ على العليل ذهبت عن جسمه المواجع، وإذا استمع له الحزين هان في عينيه كل ضائع. نحمده تعالى على كل حال وواقع، ونعوذ بنور وجهه الكريم من العوائق والموانع، ونسأله سبحانه أن يحفظ علينا العقول والأبصار والمسامع، وصلاة وسلاما على المتمم لمكارم الأخلاق. لم يكن صلى الله عليه وسلم سبابا ولا سخابا في الأسواق، أول الساجدين تحت العرش يوم يكشف عن ساق، جاهد في سبيل الله منصورا معصوما من الإخفاق. علمنا صلى الله عليه وسلم أن ما عندنا ينفد وما عند الله باق. اللهم صلي وسلم وبارك عليه ما تعاقب العشي والإشراق. سيدي يا رسول الله، هو صاحب الخلق الرفيع على المدى، هو قائد للمسلمين همام، هو سيد الأخلاق دون منافس، هو ملهم، هو قائد مقدام. ماذا نقول عن الحبيب المصطفى؟ فمحمد للمسلمين إمام. صلى عليك الله يا نور الهدى ما دارت الأفلاك والأجرام، صلى عليك الله يا خير الورى ما مرت الساعات والأيام. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الوقت الطيب في مسجد النور نحييكم وننقل لحضراتكم شعائر صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، والذي أسأل الله في بدايته أن ينعم علينا بالأمن والأمان، وأن يجعل مصرنا بلدا آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. خير مستفتح دائما لكل مناسبة ولكل شعائر القرآن الكريم، فالقرآن الكريم هو للفؤاد مرقق ومطهر من كل حقد أو هوى وشقاق، هو للوحيد مؤانس في وحشة ومنفس في حالة الإرهاق، هو للحيارى في الدياج مرشد ومساعد، هو معجز في آيه وبيانه ولقد تحدى سادة الإنطاق، هو يربط العبد الضعيف بربه ويعرف المخلوق بالخلاق. هذا هو القرآن للثقلين من إنس وجن إلى القيامة باقي، فلتلزموه ولتعملوا بخصاله كي تسعدوا يا إخوتي ورفاقي. الحمد لله الذي جعل القرآن نورا، فإذا الناس محجوب وسامع، إذا قرئ على العليل ذهبت عن جسمه المواجع، وإذا استمع له الحزين هان في عينيه كل ضائع. مع فضيلة الشيخ طه النعماني يتلو من سورتي فصلت والشورى مستهلين لقاء الفجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إليه يرد علم الساعة.

وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء وهو السميع له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم صدق الله العظيم. هو حبل ربي للوجود جميعه جمع الأمور وصاغ كل بيان وتكفل الله الحفيظ بحفظه ليعيش صرحا كامل البنيان من عند ربي قد أتيت مفصلا وبقيت وحيا دائم التبيان فبذكر حرفك تطمئن قلوبنا، وبعلم نحوك يستقيم لساني. هكذا إخوة الإيمان والإسلام استهللنا لقاء الفجر بهذه التلاوة القرآنية المباركة من سورتي فصلت والشورى، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني. ومن فوائد الآيات التي تليت علينا علم الساعة عنده وحده تبارك وتعالى، إن تعامل الكافر مع نعم الله ونقمه فيه تخبط واضطراب. إحاطة الله تبارك وتعالى بكل شيء علما وقدرة، عظمة الله ظاهرة في كل شيء، دعاء الملائكة لأهل الإيمان بالخير، مهمة الرسول التبليغ وبيان طريق الخير والشر، الناس في الآخرة فريقان شقي وسعيد، القرآن والسنة مرجعان للمؤمنين في شؤونهم كلها وبخاصة عند الاختلاف. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء، ولأسقامنا دواء، ولذنوبنا ممحصا، ومن النار مخلصا. نحن معكم هنا في مسجد النور بحي العباسية بمدينة القاهرة نعيش نفحات الفجر. يا من خزائن ملكه في قول كن أمن فإن الخير عندك أجمع، ما لي سوى فقري إليك وسيلة فبالافتقار إليك فقري أدفع، ما لي سوى قرعي لبابك حيلة فلئن رددت فأي باب أقرع، ومن ذا الذي أدعو وأهتف باسمه إن كان فضلك عن فقيرك يمنع، حاشا لجودك أن تقنط عاصيا، الفضل أجزل والمواهب أوسع. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. حتى أذان الفجر نبقى مع فضيلة الشيخ علي الحسيني. لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، عليها نحيا وعليها نموت، وبها احفظ مصرنا، واحفظ يا ربي شعبنا، واحفظ يا ربي أمنها، واحفظ يا ربي جيشها، واحفظ يا ربي رئيسها وعزك ومجدك يا أكرم الأكرمين يا رب. عفوك ورضاك وحسن لقاك يا رب، بك أستعين بك أستعين إذا تشابكت الرؤى وتكحلت وهم السراب جفون بك أستعين يا رب بك أستعين ومن سواك يعين بك أستعين إذا تشابكت الرؤى وتكحلت وهم السراب جفون بك أستعين بك أستعين إذا تلفت خاطر أو طاش لب شارد مفتون بك أستعين بك أستعين فأنت نور بصيرتي ترنو إليك مشاعر وعيون بك أستعين إذا تلفت خاطر أو طاش لب شارد مفتون بك أستعين ترنو إليك مشاعر وعيون ترنو إليك مشاعر وعيون يا رب يا رب يا ربي جنبنا العسار ونجنا يا بغير نورك لن تسير سفين ترنو إليك مشاعر وعيون يا رب يا رب فبغير نورك لن تسير سفينة. وامننا علينا يا رب، وامننا علينا يا رب، وامننا علينا من رضاك تكرما، وامنن علينا من رضاك تكرما، وامنن علينا من رضاك تكرما، فرضاك كنز للقلوب سميع. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة مجدى، يا نعمة مزدى، يا خير خلق الله، يا خير خلق الله، يا من فيض عم البرايا للمبتدى والمنتهى. صلاة والسلام عليك يا من أسكنك الله بالمدينة المنورة يا حبيب الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، أذن بصلاة الفجر من هنا من مسجد النور بحي العباسية بمدينة القاهرة، رفع نداء الحق الشيخ علي الحسيني، وقبل الأذان قدم فاصلا من الابتهالات والأدعية. إخوة الإيمان، حب الرسول صلى الله عليه وسلم أصل عظيم من أصول الدين، إذ ينتفي إيمان من يقدم حب أي شيء على حبه، فيجب أن يكون الرسول أحب للمؤمن من ولده ووالده والناس أجمعين. ومن دلائل محبة الرسول صلى الله عليه وسلم النصرة له بعد وفاته، بنصرة سنته والدفاع عنها وبطاعة أمره، إذ لا تصح المحبة من غير التأسي به وطاعته بما أمر واتباع سنته وهديه. أيضا من دلائل محبة الرسول محبة أصحابه وآل بيته، بأبي أنت وأمي يا خير الورى، وصلاة ربي والسلام معطرا، يا خاتم الرسل الكرام محمد، بالوحي والقرآن كنت مطهرا، لك يا رسول الله صدق محبة وبفيضها شهد اللسان وعبرا، لك يا رسول الله صدق محبة فاقت محبة من على وجه الثرى، لك يا رسول الله صدق محبة لا تنتهي أبدا ولن تتغيرا. حب الرسول تعلق بصفاته وتخلق بخلائق الأطهار، حب الرسول حقيقة يحيا بها قلب التقي عميقة الآثار، لك يا رسول الله في أعماقنا قمم من الإجلال والإكبار، علمتنا معنى الولاء لربنا والصبر عند تزاحم الأخطار. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، اللهم ارزقنا محبته واحشرنا تحت لوائه واسقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. أرى المصلين هنا في مسجد النور بحي العباسية بمدينة القاهرة قد فرغوا من أداء ركعتي السنة وجلسوا للاستماع إلى القرآن الكريم مع فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. الله سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. اللهم لك الحمد في الأولين، لك الحمد في الآخرين، ولك الحمد في كل وقت وحين، ولك الحمد في الملأ الأعلى في عليين. اللهم صل على سيدنا محمد ما طلع الليل والنهار، اللهم صل عليه وآله والمهاجرين والأنصار، اللهم صل علينا معهم يوم يدخل المتقون جنة الأبرار، اللهم صل عليه عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت. لا تحرمنا يا ربنا منها أجر صلاة واحدة، اللهم اكتب لنا في المنام رؤية، واكتب لنا في الدنيا زيارة، واكتب لنا في الآخرة شفاعة. اللهم اسقنا من حوضه من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، حتى نكون معه في الجنة يا رب العالمين. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا بفضلك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما أنعمت به علينا وأوليت. نستغفرك ربنا من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليك. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم يا من لطفت بخلق السماوات والأرض، ولطفت بالأجنة في بطون أمهاتها، الطف بنا في قضائك وقدرك لطفا يليق بكرمك، لطفا يليق بكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم وقفنا اليوم ببابك، ولذنا اليوم بجنابك، نسألك أن تقبل منا على ضعفنا يا رب العالمين. اللهم اجمع هذا الجمع في بيتك الحرام، حاجين ومعتمرين وطائفين وملبين وساعين وواقفين بعرفاتك يا رب العالمين. اللهم اجمعنا يا ربنا في زيارة النبي الكريم، واجمعنا في الجنة مع الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. وهم احفظ بلادنا مصر بحفظك ورعاها برعايتك، وأمنها يا ربنا بأمانك، وأفض عليها من خيرك وجودك وإحسانك، واجعلها وأهلها في أمانك وضمانك يا رب العالمين، واجعلها آمنة مطمئنة وسائر ديار المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هكذا إخوة الإيمان والإسلام قضيت على خير صلاة الفجر من هنا من مسجد النور بميدان العباسية بمحافظة القاهرة. أمنا في هذه الصلاة فضيلة الشيخ الدكتور عباس فتح صالح إمام المسجد. لكم تحيات الزملاء من الإذاعة الخارجية محمد الورداني وحسين جودة، ومن غرفة المراقبة الرئيسية مهندس محمود الشيتي وعاطف العدل ورامي عبد المنعم. ولكم تحيات الزميل محمد حماد عطية من أسرة التخطيط الديني. كان معنا قارئا في هذا اليوم الطيب المبارك فضيلة الشيخ طه النعماني، ومبتهلا فضيلة المبتهل الشيخ علي الحسيني. لكم تحياتي مسعد الجهري من أسرة المذيعين، نشكركم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوتنا في رحاب الإيمان، انفصلت الآن موجاتنا عن موجات شبكة البرنامج العام، وذلك بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك الموافق ليوم الاثنين 15 من شهر جماد الأولى لعام 1440 من الهجرة، الموافق 21 من شهر يناير لعام 2019 من الميلاد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.